إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. حسن الربيع. حسن الربيع كسى الربوع ببهجة والكون أشرق أيما إشراقي، والزهر يرقص فرحة بقدومه متمايلا كتمايل المشتاق، والزرع أورق والوجود قد اكتسى من ذا الجمال بصبغة الخلاق. قسما بعهد قد قطعت وموطن لاقيت فيه أحبتي ورفاقي، ما في الزمان شبيه أيام الربيع وجوه في الحسن والإيراق. وتجددت تلك المشاهد مرة أخرى فسال الدمع من أحداقي. فانظر إلى حسن الربيع وما حوى من منظر يحلو على الإطلاق، كم بالجوانب من رياض أينعت مملوءة بالخير والأرزاق. لما رأيت جمالها متنوعا مع وفرة الأزهار والأوراق، سبحت ربي من جمال سهولها وحمدته وشكرت للرزاق. وعلمت أن الله واهب كونه هذا الجمال وما له من راقي. شعر مدحت القابوصي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.